قال المصنف رحمه الله: وتحرى بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذا البيت بين المصنف رحمه الله تعالى مسألتين هامتين: أولاهما بر الوالدين، وثانيهما طاعة السلطان المسلم. فأما بر الوالدين فإنه من أعظم الواجبات ومن أهم المهمات بعد طاعة الله عز وجل، وقد قرن الله تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه بعد أن أمر بتوحيده وحذر من الشرك، ثم ثنى ببر الوالدين. قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بر الوالدين يا عبد الله من أوجب الواجبات ومن أعظم الأمور المهمة، والآيات في ذكره كثيرة. قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلى درجة كما سمعتم الآية الكريمة أنه نهى عن التضجر والتأفف في وجوههما. وأما الأحاديث، بل إن الله عز وجل أوجب برهما حتى وإن كانا كافرين غير مسلمين، في حدود يعني الأمور المشروعة المباحة. أما لو أمر بمعصية فلا طاعة لهما ولا لغيرهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش تطعهما. ثم قال: وإيه وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا بد من الإحسان إليهما حتى وإن كان كافرين في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا يداهنان ولا يطاعان. وأما الأحاديث في أهمية بر الوالدين فمن ذلك حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الأمر ببرهما الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال عليه الصلاة والسلام عندما استأذنه شاب إلى الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فإيش؟ فجاهد. ففيهما فجاهد. والآيات والأحاديث في بر الوالدين أيضا حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وإيش؟ ها؟ وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. أهمية بر الوالدين عظيمة، يجب على المسلمين أن يقوموا بها خير قيام، وأن يؤدوا حقهما. ونحن في عصر كثرت فيه المدلهمات إلى درجة أن هناك من يرمي والديه عند الكبر في دور الرعاية نزولا عند رغبة الست أو الهانم كما يسمونها، أن عند رغبة زوجته تقول يا أنا يا أمك وأبوك. ونحن لا نهون من شأن حقوق الزوجات، لكن إذا أدى الأمر إذا الاستهانة بحق الوالدين فلا يضيع حق أحد على حساب حق أحد آخر، بل يجب إعطاء كل ذي حق حقه، فيعطى الوالدان حقهما وتعطى الزوجة حقها دون أن يبقى حق على حق. لكن الغالب في كثير من المجتمعات إهانة الوالدين من أجل خاطر الزوجة، وهذا مما قلدنا فيه الكفرة والملحدين، أو قلد فيه بعضنا أولئك الكفرة والملحدين. فلنعنى بالوالدين نتذكر ما تعب علينا به، كم ليلة سهر الليالي من أجل أن نسعد نحن، وكم ليلة جافت عيونهما الراحة والنوم من أجل أن ننام نحن ونستريح. أمك حملتك في بطنها وهنا على وهن، رجل حمل امرأة على أمه على كتفه وعلى ظهره، فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أدى حقها؟ قال لا، ولا بطلق من طلقات الإيش الولادة، يعني هذا الذي فعلت ما يعادل الألم الذي أحست به أو جزءا من الألم الذي أحست به تحس به عند ماذا؟ عند الولادة. وقد تموت بذلك، قد تتعذب بالطلق وقد تموت بذلك. ولذلك المرأة التي تموت بالطلق تعتبر من من من الشهيدات، من الشهيدات، لأن الشهداء منهم المبطون والمرأة التي يأخذها الطلق، وكذلك الغرقى والهدمة ونحو ذلك. ولعل من في حكمهم يأخذ حكمهم إن شاء الله تعالى. فيجب التنبه لحقوق الوالدين الذي يهمله الكثير. ثم ثنى بذكر وجوب طاعة ولي الأمر وهو السلطان في حدود ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، كما أمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر تشمل العلماء والأمراء الذين ولاهم الله أمرك من أئمة المسلمين، فتؤدي حقوقهم وتعتقد أن لك أن لهم بيعة في عنقك، ولا يحل المسلم أن يبيت وليس في عنقه بيعة، والمقصود بيعة السلطان القائم لا بيعة السلطان المجهول الذي يبايع له أو تبايع له بعض الأحزاب من أمثال الخوارج ومن نهج نهجهم، حتى ولو كان هذا السلطان قد تغلب تغلبا وحكم الناس بشرع الله، فإن له في عنقنا ماذا؟ بيعة يجب الوفاء بها، ومن نقضها فإنه غادر وخائن. من نقض البيعة، من فارق الجماعة شبرا، من خلع الطاعة فارق الجماعة شبرا فمات، فميتته ميتة ايش؟ جاهلية والعياذ بالله. لما جاءوا لعبد الله بن عمر في عهد يزيد، وتعرفون من هو يزيد وما وصف به من الفسق والمعاصي، ومع ذلك كله فإن ابن عمر الصحابي الجليل الفقيه رفض الدعوة إلى الخروج على ما هناك من أمور وهنات وفساد، وأمر بلزوم الجماعة، وذكر الأحاديث التي تخوف من ذلك، وأمر الناس بالطاعة ولزوم الجماعة. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بطاعة ولي الأمر، وقال: أطيعهم ما أقاموا الصلاة فيهم. أطيعوهم وإن تأمر عليكم عبد، أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، والذي يحكم في ذلك هم العلماء الربانيون وليس الرعاع أو من تملى عليهم الفتاوى من وراء الكهوف أو عبر الفضائيات المشبوهة أو عبر المواقع الموبوءة من زبالات الإنترنت وما شاكلها. وحتى لو وجد تقصير، فقد أمرنا الله بأن نؤدي الحق الذي علينا وأن نسأل الله الحق الذي لنا. بل قال: أطيع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وهذا الأمر هو أمر الساعة، حيث إن بعض الشباب الذين استهوتهم الشياطين وأملى عليهم الجهلة وقليل البضاعة في العلم والمندسون بين المسلمين أو المفتون المفترون عبر القنوات المشبوهة أو من وراء الكواليس والأودية والكهوف، فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، أفتوهم بالخروج وهم قابعون في كهوفهم أو سادرون عند أسيادهم الغرب يأكلون على موائدهم ويتلقون التعليمات منهم لإيذاء المسلمين والتفجير والتدمير في بلاد المسلمين. قسم منهم يقبعون في كهوف الجبال والأودية ويضلون ويضلون بفتاواهم المضلة وأهوائهم المضرة، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من تراه يتخفى عن العامة بفتاواه فاعلم أنه صاحب ضلالة كما ثبت عن السلف، لأن ديننا دين واضح ليس فيه إملاءات من وراء الكواليس والأودية والكهوف كما يتزعمه مفتو الفئة الضالة من الخوارج والمعتدين الذين هم أشد بدعا وخرافات من الخوارج القدامى وانحرافا عن الدين من الخوارج القدامى. أعجبتهم آراؤهم وأعجبهم علمهم الضحل وجهالاتهم التي ظنوها علما وهي جهالات وظلمات بعضها فوق بعض. وبعد كل فترة يطالعوننا بأشرطة لهم تستلمها بعض القنوات المستأجرة للماسونية واليهود والنصارى وتذيعها، ولا سيما إذا كانت ضد الإسلام والمسلمين عامة أو ضد معقل الإسلام هذه البلاد خاصة. ويكفي أن المعلنين منهم المتخفون كثر في الكهوف، وأما المعلنون فإنهم يعيشون تحت ظل أسيادهم اليهود والنصارى في بلاد الغرب يتلقون منهم التعليمات لما يسمونه بالإصلاح وهو الإفساد. خابوا وخسروا ورب الكعبة، وضلوا وأضلوا ورب الكعبة، وخاب من تعلق بأذيالهم أو تلقى الفتاوى عنهم أو انخرط في صفوفهم أو أقرهم أو سكت عنهم أو تستر عليهم، فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فالذي يسكت عن هذه الفئة الضالة التي تفتى من الكهوف والأودية وتفتى من أبواق بلاد الكفر وإذاعات بلاد الكفر وفضائيات بلاد الكفر أو تلك الفضائيات التي زرعت في بلاد المسلمين للانقضاض على الإسلام وأهله باسم الإسلام أحيانا، والإسلام يلعنهم ويبرأ من كثير منهم، إنه لا يصغي لهم إلا من هو أجهل من حمار أهله من السفهاء الذين لا فقه عندهم ولا علم عندهم وليس عندهم توحيد يقيمون عليه علمهم ومنهجهم. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فكونوا إخوتي صفا واحدا ضد تلك الفئات سواء المسرين منهم أم المجاهرين الذين يسرون ويعيشون في الكهوف والأودية ويفتون الجهلة ويتلقون تعليماتهم إما من الغرب أو من الشرق ويفجرون ويدمرون في بلاد المسلمين. وبالمناسبة أبشركم بظهور كتاب جديد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله البدر حفظه الله بعنوان النصيحة بذل النصيحة والتذكير لبقية أهل التكفير والتفجير. كتاب صدر والآن يوزع في بيت شيخنا حفظه الله، فاستفيدوا من هذا الكتاب فإنه كتاب نافع. فهؤلاء الذين كل يوم يظهر علينا منهم فئة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يخرجون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم متى، أو يظهر في عراضهم من الدجال. هؤلاء هم أتباع الدجال بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم وأشياخهم وأسيادهم الذين يفتونهم من وراء الكواليس ومن الأودية والكهوف والجبال. ناهيك عن أسيادهم الآخرين الذين يثرثرون ويتشدقون ويتفيهقون من عواصم بلاد الكفر، بدلوا والعياذ بالله دينهم، واشتروا الحياة الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والعياذ بالله. إنهم مساكين، ليس يعني لو كان عندهم عقول يكفيهم أن مصدرهم أحد فئتين، إما فئة مندسة لا تظهر مثل النعامة التي تدس رأسها في التراب، وإما معلنة لكن من أين، من أي مكان، ها، من بلاد الكفر. هذا هو مصدر. ناهيك عما يملى عليهم من المنظمات العالمية كالماسونية والصهيونية والروتاري من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلنتنبه لهذا الخطر فإنه في غاية خطورة، ونأخذ العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتنبهوا لهذا الخطر، والزموا جماعة المسلمين وإمامهم، فالإمام موجود ولله الحمد والمنة، والجماعة موجودة وستظل موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشاني. كم؟ ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. لا، هذا خلينا غدا أو في الدرس القادم. في البيت الثاني، البيت الثاني متعلق بالأول، وهو التحذير من الخروج على الإمام، وسواء الخروج بالسنان أو الخروج باللسان، وسواء كان الخروج نتيجة للتكفير الذي يعتقده البعض أو من أجل مطمع دنيوي أو منصب أو كرسي، فكل ذلك في غاية الخطورة. والخروج فساد عريض، ولذلك أمرنا بالطاعة ما أقيمت فينا الصلاة، وما لم نرى كفرا بواحا، وليس كفرا بواحا نتصوره نحن، عندنا من الله فيه برهان، ومن الذي يحكم فيه أهل الحل والعقد، العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فاحذر مسلك الخوارج يا عبد الله، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، كلاب النار الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قتلوا علي بن أبي، قتلوا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وما زالوا يقتلون، ولكن أراد الله ألا تقوم لهم قائمة باستثناء ما يمارسون من التخريب والتدمير، ولم تقم لهم ولله الحمد والمنة دولة، ولن تقوم بإذن الله تبارك وتعالى، لكنهم قد يظهرون ويخرجون في فترات متقطعة إلى أن يظهر في عراضهم الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، قد ذكرنا لكم موقف عبد الله بن عمر الذي ذكر أورد الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الخروج على رجل معروف بالفسق، حذر من ذلك. وهذا الإمام أحمد يضرب أروع الأمثال في تهدئة الأمور وعدل من الخروج، على الرغم من أنه أوذي في الله. أوذي من أجل ماذا؟ من أجل عقيدته. والذين آذوه مبتدعة، بل عملهم يعد كفرا، غير أن لا نحكم بكفرهم، أنه يبدو والله أعلم أنهم خدعوا بتلك الشبه التي أملاها عليهم زعماء المعتزلة والجهمية، جلد وضرب وسجن، وكان يجلد حتى يغمى عليه، وعندما يسرى عنه يقول له الواثق: قل بخلق القرآن يا أحمد وأنا أطلقك بيدي هاتين. ويقول ابن أبي داود بن أبي دؤاد: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. فيرفض أن يقول بخلق القرآن ويثبت على عقيدته الراسخة. والذي كانت نبراس، كان فيها نبراسا للأمة في الثبات على الحق، ومع هذه الأمور التي مرت به، ومع هذا العذاب الذي مر به، ومع هذا الأذى الذي أوذي فيه، الذي أوذي به من أجل عقيدته، يأتيه بعض الشباب ويطلبون منه الخروج على السلطان الذي عذبه وضربه من أجل عقيدته، والذي هو مبتدع من المبتدعة، فيرفض ويأبى وينهى عن الخروج، ويحذر الشباب الذين جاءوا، فلما لم يطيعوه ما سلم منهم من القتل إلا من سجن أو اختبأ إلى الأبد، اختفى في وهاد الأرض إلى الأبد، حتى أعلى الله به السنة وقمع به البدعة، وجاء المتوكل، الخليفة المتوكل، محيي السنة وقامع البدعة، والذي أفرج عن الإمام أحمد، والذي سمع كلام الإمام أحمد عندما قال له: هل قال بهذا القول، يعني خلق القرآن، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي، هل قال به فلان، هل قال به النبي صلى الله عليه وسلم، قال به فلان؟ فدخل المتوكل وهو يرد: هل قال به فلان، هل قال به فلان؟ ثم خرج وأعلن التزامه بالسنة وقمع الله به البدعة، والعاقبة للمتقين.